الله يا لحصد أعداء الإله مشمرا من قط في بدر رؤوس حماتها حتى على بدر اليقين وأسفرا حتى على بدر اليقين وأسفرا يا من يريد الحق أنصت واستمع الله متدبرا أنا ناصح لك إن قبلت نصيحتي خلي الضلال وخذ بحوزة حيدرا خلي الضلال وخذ بحوزة حيدرا من كان فاتح خيبر إذا أدبرت الله عنها الثلاثة سل بذلك خيبرا من في حنين كان ليث نزالها والصيد قد رجعت هناك إلى الورى الصيد قد رجعت هناك إلى الورى يا من يريد الحق أنصت واستمع الله قومي وكن أبدا له متدبرا الله لك إن قبلت نصيحتي خل الضلال وخذ بحوزة حيدرا أفهل بقى عذر لمن عرف الهدى ثم انثنى عن نهجه وتغيرا اربأ بنفسك أن تضل عن الهدى وتضل في تيه الهوى متحيرا وتضل في تيه الهوى متحيرا يا من يريد الحق أنصت واستمع الله قومي وكن أبدا له متدبرا الله إن قبلت نصيحتي خلي الضلال وخذ بحوزة حيدرا خلي الضلال وخذ بحوزة حيدرا إني رجوت رضا الإله بحبهن الله وجعلته لي عندهن دوى العرى هذه عقيدتي التي يلقى بها رب الأنام إذا أتيت المحشر رب الأنام إذا أتيت المحشر يا من يريد الحق أنصت واستمع الله قومي وكن أبدا له متدبرا متدبرا لك إن قبلت نصيحتي خلي الضلال وخذ بحوزة حيدرا خلي الضلال وخذ بحوزة حيدرا